بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن القشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك نبي النضر نبى مر مولى أمهان بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أمهان بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتي وجدته يغتسل وفاطمة بن تستتره بثوب قال فسلمت فقال من هذه قلت أمهان بنت أبي طالب قال مرحبا بأمهان فلما فرغ من غسله قامه وصلى ثماني ركعات ملتحفا بثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعمنا أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهان قالت أمهان وذلك ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو الحجاج مسلم بن حجاج القشيري ان النيسابوري في صحيحه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى السجيبي قال حدثنا مالك بن انس رضي الله عنه قال حدثنا ابو النضر هاشم بن قاسم قال حدثنا مره مولى ام هانه قالت أم هاني هند اسمها هند بنت أبي طالب قالت إن الرسول عليه الصلاة أنها جاءت تدور تبحث عن الرسول ودخل في غرفتها في بيتها هنا عند آخر البلاط من هنا وانتهى إلى باب الصفا آخر البلاط من هنا كان هناك كان فيه مكنة هناك كان فيه مكنة وكان فيه آلة قراءة للقرآن آخره كل هذا راح. فالشاهد أنها جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في بيتها فرأته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره بثوب نجت ظهرها وأخذت الثوب وأمرض حتى اغتسل. فلما اغتسل عليه الصلاة والسلام ذهب خرج والتحف بثوب جعل طرفيه طرفه الأيمن على اليسرى جعل طرفه الأيسر على اليمنى. يقول ثوب ثوب يعني 4 أمتار بـ5 4 أمتار ثوب واحد يعني من يعني قماش ما هو مخيط قماش عرضه 4 أمتار وطوله كذا 5 أمتار يتلف حتى يحفون بها الناس سابقا ما عندهم الأرض يرون أنه أحسن تلحفون به ويدخل يديه من تحت الفجة. يقول إنها رأت هند وإنها رأت الرسول تأثره فاطمة ثم صلى 8 ركعات في بيتها خفيفات تقول ثم قالت له يا رسول الله إن ابن أمي يعني علي بن أبي طالب تقول ابن أمي لأنه أرق قلب الأم أرق من كونه أم ابن أبوي يريد أن يقتل حماية لا يقتل رجلا أجرته من بني مخزوم من أحماية من أحماية يعني أخوان زوجها قد مات. تقول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هاني لا يقتله قد أجرنه اللي في البخاري 2 أنها أجرت 2 وأن الرسول وأن علي يريد أن يقتل 2 فقالت يا رسول قد أجرت أحماء 2 من بني مخزوم وعلي يريد أن يقتلهما قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني اذهب إلى علي لا يقتلهما. فذهبت إلى علي قالت الرسول يقول أجرت قد أجرت أنا من أجار أجرت أجار الرسول من أجرت أنا. معنى هذا أن من أجار أن المرأة تجير على المسلمين كافة على الدولة. امرأة مثلا أتى واحد ودخل في ذمتها وجوارها لا يقتله أحد إطلاقا مرة يعني أجرنا من أجرت. فالمرأة تجير على الدولة كلها فمسكت واحد من أحمائها أو من أصدقاء أو من كذا وكذا جاء من بلادها يريد أن يستضيف يطوف بالبيت ويفعل فإنها تجيره حتى له ما هو من بلادنا ولا من قطرنا تجيره المرأة ويدخل بإجارة المرأة هذه. فالمرأة تجير كما يجير الرجل تجير المرأة كما يجير على الدولة كلها كما يجير الرجل. الشاهد أنها فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني اسمها هند بنت أبي طالب. نعم أقول الإشارة هو عبد الله بن أبي ربيعة والحارث بن هشام. عبد الله بن ابي ربيعه والحارث بن هشام هي الذي اجار اثنين اللي في البخاري اثنين اجارت اثنين من احمائها اخوان زوجها زوجها ميت واجارتهما ولكن علي يقول الا اقتلهما فذهبت الى الرسول واخبرته قال قد اجرنا من اجرت يا امها لا يقتلهما فذهبت الى علي وقالت الرسول يقول اجار من اجرته فتركهما. قال رحمه الله حدثني الحجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن اسم قال حدثنا وهي بن خالد عن جعفر بن محمد نبي من رام ولاحقين عن ام هاني رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال عن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابيه محمد الباقر قال عن ابي مره مولى عن ابي مره مولى ام هاني ام هاني رضي الله عنها عن ام هاني قالت الحديث انها اجارت اثنين من احمائها يعني اخوان زوجها ميت اجارتهم دخلوا مكه باجارتها فقالوا علي بقتلهما فذهبت الى الرسول واشتكت علي فقال قد اجرنا من اجرت يا ام هاني لا يقتلهما. نعم. صلى 8 ركعات في ثوب واحد ثم قالت انه صلى 8 ركعات في ثوب بعدما راته يغتسل وخرج من الغسل ودخل الغرفه تقول صلى في 8 ركعات في ثوب واحد يعني ثوب واحد معناه 4 أمتار عرضه و5 أمتار طوله لا يلف طرفه على اليسار وطرف على اليمين إلى آخره. هذا جائز. العرب كانوا ما يلبسون قمص ولا شيء يهردون إنما يلبس الثوب يلفه على نفسه ويطلع يديه من الحجوات. نعم. الحين بعد أخواننا السودان وغيرهم يلبسون هذا ويلفوا جسمه ملف كأنه كفن. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق الضبعي قال حدثنا مهدي هو بن ميمون قال حدثنا واصل مولى ابي عيينه عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الدولي عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يصلي على كل سلامه من احدكم صدقه وكل تسبيحه صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وكل تكبيره صدقه وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة قال يحيى بن عقيل قال حدثنا يحيى بن يعمر عقيل ولا عقيل؟ عقيل قال بدم العين. أن يحيى بن عقيل قال حدثنا يحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر قال. أنا أبي الأسود الدؤلي. عن أبي الأسود الدؤلي قال. أنا أبي ذر الغفاري. أنا أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يصبح على كل سلامة من أحدكم يعني كل عرق. كل عرق وكل مفصل صدقة. عروق ومفاصل لابن آدم. 360 مفصل ينبغي أن يكفرها أن يسوي طاعات وكفارات لكل عرق كل آدمي 360 عرق 360 عرق تحتاج إلى كفارة وإلى تطهير. قال يصبح على كل أحد منكم يصبح على كل سلامة يعني 360 يصبح عليها صدقة كلها عليها صدقة فكل تسبيحة صدقة وبينها عليه الصلاة والسلام قال كل تسبيحة صدقة يعني عن كفرت عن واحد وكل تحميدة صدقة كفرت عن الثاني وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهم الضحى يعني جميع العروق الأعضاء كفرتها بصلاة واحدة بصلاة الضحى ركعتين. نعم. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروم قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو الدياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الوارث بن سعيد قال حدثنا أبو التياح يزيد قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بثلاث، أوصاه أن يرقد قبل أن ينام، هذه وصية. أبو هريرة كان يوتر قبل أن يوتر قبل أن ينام، يوتر ساعة من يصلي العشاء يوتر أبو هريرة، وأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يصلي الضحى ركعتي الضحى، يعني تسليمة واحدة وتسليمتين اللي تريد الإنسان. هذا وصية أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو الدرداء مثله. فقال إن أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى. يعني الاثنين كلهم يقول أوصاني خليلي، أبو هريرة يقول أوصاني خليلي، وأبو الدرداء أبو الدرداء قال أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أصلي الضحى. الاثنين كلهم اتفقوا على أن الرسول أوصاهم بهذه الثلاث. الإنسان حر، تبي توتر ساعة ما تصلي، تبي مثلا توتر وسط الليل، تبي توتر آخر الليل عند التنزل الإلهي. التنزل الإلهي يبدأ يومنا هذا من الواحدة، تعرفون الواحد الليل، الليلنا هذا يبدأ من الواحدة، بعد ما ينتهي 12 واحدة هذا يبدأ نزول الإله، نزول الرب تعالى وتقدس. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينادي، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. على طول تستغفر يغفر لك، تدعو يعطيك مسألتك، وهكذا إلى آخره. فالإنسان اللي يريد أن يأخر وتره إلى النزول، نزول الإله تعالى وتقدس إلى سماء الدنيا، نزول يليق بجلاله وعظمته دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ويدعو ربك يدعوه، يقول من يدعوني أيها الناس، من يدعوني فأستجيب له على طول، من يستغفروني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. هذا فوتر رب العالمين، هذا نداء رب العالمين آخر الليل من الساعة الواحدة. بعد الواحدة يبدأ النزول الإلهي، لأنه انتهى الثلثين وجاء الثلث الأخير، وهو تعالى وتقدس ينزل بالثلث الأخير. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وابي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن عباس الجريري وابي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مثل الحديث الأول يعني أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاث إلى آخره. قال رحمه الله حدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسن قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله بن الدانج قال حدثني أبو رافع الصائغ أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان نبي هريرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز قال عن عبد الله بن الدانا قال حدثنا أبو رافع الصائغ يفرق بين أبو رافع مولى الرسول وأبو رافع الصائغ جاب الصائغ قال حدثنا أبو رافع الصائغ قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إنه قال أوصاني خليلي أبو القاسم بثلاث وذكرها أن أوتر قبل أن أنام، وأنا أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أصلي الضحى. قال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فضيل عن الضحاك بن عثمان عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي مره مولى امهاني عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن اداهن ما عشت بثلاثه ايام من كل شهر وصلاه الضحى وبان لا انام حتى اوتر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك ابن أبي فديك قال عن الضحاك بن عثمان عن الضحاك بن عثمان قال عن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله بن عن إبراهيم بن عبد الله بن الشخير قال أنا أبي مرة مولى أم هانة أنا أبي مرة مولى أم هانة أنا بالدرداء أنا بالدرداء رضي الله تعالى عنه بمثل حديث أبي هريرة أوصاني خليلي أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام وأن أوتر قبل أن أنام وأن أصلي الضحى ركعتين في الضحى. أوصى أبا الدرداء وأوصى أبو هريرة وكلاهما يقول أوصاني خليلي. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أفهم المؤمنين رضي الله عنه أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا السبور كاركتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك بن أنس رحمه الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر قال عن حفصة عن حفصة زوجة الرسول بنت عمر زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يصلي الفجر يصلي ركعتي الفجر يعني يصلي الراتبة راتبة الفجر ثم إذا أذن المؤذن قام وصلى مع الناس صلى بالناس عليه الصلاة والسلام. كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبعد الصبح كان إذا أذن المؤذن وسكت المؤذن قام يصلي ركعتي الفجر. هذا ما كان يدعهما عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر ركعتي الفجر والوتر الوتر وركعتي الفجر ما يتركهما لا في حضر ولا في سفر يصلي ركعة الفجر حتى له بالسفر يصلي الوتر حتى له بالسفر وباقي النوافل يتركها. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رم عن الليث بن سعد قال حدثني زهر بن حرب عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني زهر بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن أيوب كلهم عن نامي بهذا الإسناد كما قال مالك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح ومحمد بن رمح قالوا حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد وعبيد الله بن سعيد هذو الاثنين ضمهم على ثلاثة يصيرون خمسة. قال قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال ثم حول السند أيضا فقال حدثني زهير بن حرب هذا السابع حدثني زهير بن حرب قال قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن علي قال عن حدثنا أيوب السختياني حدثنا أيوب السختياني كلهم عن نافع بهذا الإسناد الجميع كلهم ثمانية أنفار كلهم حدثوه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بمعنى الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أبو هريرة إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح والضحى إذا سكت المؤذن من الأذان إذا سكت المؤذن من أذان الفجر قام فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافع يحدث عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج وتعرفون سيرة غندر هذا بجمع محمد بن جعفر بشعبة تعرفونه أظن قلناه مرتين أو ثلاث وهو أنه زوج أمه شعبة زوج أم محمد بن جعفر تحصل. يقول حدثنا شعبة قال حدثنا زيد بن محمد زيد بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر عن قال حفصة. ها؟ عن حفصة عن حفصة زوج الرسول بنت عمر بن الخطاب. نعم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. يقول حفصة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر ما يصلي إلا ركعتي الفجر، يعني يترك الصلاة كلها، إذا طلع الفجر يصلي ركعتي الفجر، ثم إذا أذن أذنه المؤذن أذنه بالإقامة صلى بالناس عليه الصلاة، لكن ركعتي الفجر لا يتركهما لا سفر ولا حضر. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال دثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله والمتن كذلك. قال رحمه الله دثنا محمد بن عباس قال دثنا سبيانا نعبرنا نزوري أن سالم نبيه قال أخبرتني عفزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا سفيان قال دثنا عمرو بن دينار قال دثنا الزهري قال عن سالم نبيه عبد الله قال عن حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قال قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. يعني الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أضاء الفجر صلى ركعتين الفجر. نعم. قال رحمه الله دثنا عمرو بن الناقد قال دثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان وخففهما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين إذا سمع الأذان، بعد انتهى الأذان صلى ركعتين ويخففهما خفيفتين ركعتي الفجر، يعني ركعتي صلاة الفجر النافلة اللي قبل الفجر يصليها حينما ينتهي المؤذن. نعم. قال رحمه الله حدثني علي بن حج قال حدثنا علي يعني ابن مسر وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامحة قال حدثنا أبو بكر وأبو كريب وابن نمير بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن نمير الثلاثة عن عبد الله بن نمير يعني والد محمد قال ثم حول السند فقال حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بن عروة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحديث أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمع الأذان وانتهى المؤذن قام وصلى ركعتين صلاة الفجر واجبة الفجر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن يحيى هنا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال عن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة في الفجر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن انه سمع امراه تحدث عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى اني اقول هل قرا بهما بام القران. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عبد الرحمن قال عن عمره عن عمره عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر فيصفف. تقول عائشة رضي الله عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين الفجر ويخفف فيهما حتى اقول هل قرأ بفاتحة الكتاب ام لا، مع انه يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ قل ايها الكافرون ويقرأ قل هو الله احد احيانا يعني. قال رحمه الله دثنا عبيد الله بن معاذ قال دثنا أبي قال دثنا شعبة محمد بن عبد الرحمن الأنصاري إنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل قرأ هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن أبيه معاذ العنبري قال قال دثنا شعبة دثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن عن عمره عن عائشة عن عمره عن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اذن المؤذن وانتهى صلى ركعتين اقول هل قرأ بيخففهما جدا اقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب ام لا، يعني يخففهما مع انه يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن عطاء عن عطاء قال حدثنا عبيد بن عمير عبيد بن عمير قال عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا. وإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أشد عليه من التعاهد من النوافل من ركعتي الفجر يصليهما قبل بعد ما ينتهي المؤذن. السؤال هنا إذا ما حصل إذا ما حصل له أن يصلي نافلة الفجر قبل الفجر ماذا يصنع؟ يقول يصليهما بعد الصلاة مباشرة أو يستنى حتى تطلع الشمس وترتفع. أما بعد الصلاة مباشرة سلم الإمام يقوم يصلي ركعتين الفجر، هذا متى؟ إذا فاتتك قبل الصلاة، ولا وقتها وقتها قبل الصلاة وقت ركعتين الفجر قبل الصلاة، لكنه ما أدرك أن يصليها قبل الصلاة يصليها ساعة ما يسلم الإمام يقوم يصليها أو يستني حتى تطلع الشمس وترتفع فيصليها حينئذ. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن نمي جميعا عن نفس بن غياب قال نمي حدثنا أبسنا بن جريج عن أطا عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من النوافل أسرع منه للركعتين قبل الفجر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير ومحمد بن نمير جميعا الحفص بن غياث جميعا الحفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص قال ابن نمير حدثنا حفص بن غياث ها حفص بن غياث والثاني قال أخبرنا قال عن ابن جريج عن ابن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح قال عن عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أشد منه على النوافل مثل فحرصه على ركعتي الفجر يصليهما إذا انتهى المؤذن صلاهما ركعتين خفيفتين عليه الصلاة والسلام، ما كان يترك هذه الصلاة لا سفرا ولا حضر الوتر وركعتي الفجر ما كان يتركهما عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر، جميع النوافل يتركها إلا ركعتي الفجر والوتر ما يتركهما لا في سفر ولا في حضر. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبيد الغبري قال دثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى زرارة بن أوفى قال عن سعد بن هشام عن سعد بن هشام عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا كذا وما عليها، خير من الدنيا وما فيها، وما فيها خير من الدنيا وما فيها، ركعتي الفجر اللي تصليه ما قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا بكاملها وما فيها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب، يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان طرخان قال حدثنا قتادة، قتادة قال عن زرارة بن أوفى، عن زرارة بن أوفى عن سعد بن أبي، لا عن بن أوفى، هذا زرارة بن أوفى قال حدثنا سعد بن هشام، سعد بن هشام قال حدثنا عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعتي الفجر خير لهما أحب إلي من الدنيا، لهما أحب إلي. في عمر قال حدثنا مروان بن معاوية أن يزيد وابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباس، محمد بن عباس قال حدثنا وابن أبي عمر، وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان، يزيد بن كيسان قال عن أبي حازم، عن أبي حازم عن أبي هريرة، هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. انظر يا إخواني الفجر يقرأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذولا العشاء يقرون نص القرآن، نص صفحة أو صفحة كامل أو صفحتين بعضهم. ليش؟ لأنهم بعيدين عن قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام. لو يقرؤون البخاري وكتاب الصلاة في البخاري وكتاب الصلاة في مسلم اهتدوا وصار لهم نور، لكن بعيدين عنه لا يقرؤون البخاري ولا مسلم ولا يفهم حاجة، يقرأ تلقاه يقرأ صفحة بكاملها أو ورقة بكاملها، ورقة صفحة صفحتين لصلاة المغرب أو صلاة العشاء. الفجر اقرأ ما يخالف، الفجر طولها، لكن المغرب والعشاء ليش طولها على الناس؟ ليش الرسول فعل شنو؟ الرسول قرأ قل يا أيها الكافرون وقلوا الله أحد في صلاة الفجر. هكذا أنت الناس لو يقرأ قل يا أيها الكافرون بالناس اليوم وقلوا الله أحد حصل تشويش. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقرأ في ركعتي الفجر بالأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم، عثمان بن حكيم قال حدثنا سعيد بن يسار، سعيد بن يسار قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر، في ركعتي الفجر يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هكذا يقرأ دائما، يقرأ هذه الآية في السورة في الركعة الأولى، ويقرأ الآية اللي فيها التبرئة من اليهود والكذابين، يقرأ عليه الصلاة والسلام في الأولى بهذه الآية وفي الثانية آمنا بالله وشهدنا، الأولى آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم، فسيكفيكهم الله والسميع العليم. وأما الركعة الثانية فيقرأ قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أو الثانية التي دعا الرسول عليه الصلاة والسلام النصارى لما أتوه وقرأها عليهم وجمع بين فاطمة والحسن والحسين وعلي رضي الله عنهما ثم أفتح المنجيل عليهما قال تعالوا نحالفكم المباهلة اللي سمى آية المباهلة تعالوا نباهلكم. فقال أحبارهم أحبار النصارى اللي جوا من نجران قالوا إن باهلناه وصار نبي والله ما يبقى منكم أحد ما يبقى من نجران كله أحد إن كان نبي فلا تباهلوني انتهوا. أول وافقوا وبعدين هولوا قالوا لا ما نبالي كان نبي راح تحلف نجران بمن فيها من جميع النصارى. نعم. قال رحمه الله دهنا بكر بن أبي شيبة قال دهنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم سعيد بن يسار بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا سعيد بن يسار قال حدثنا ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر الاولى قولوا آمنا بالله قولوا يا اهل يا امة محمد قولوا يا صحابة رسول الله قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل اليكم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هو في شقاق فسيكفيكهم الله السميع ثلاث مرات. الشاهد أن هذه الآية دائما يداوم عليها الرسول عليه الصلاة والسلام دائما في صلاة الفجر دائم يقرأها في صلاة كما ذكر ابن مسعود أن الرسول يقرأها في صلاة الفجر. وكذلك آية المباهلة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا. لا آية المباهلة الثانية ما هي هذه؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وأن لا نشرك به شيئا فإن تولوا فاعلم أنه منهم. فآية المباهلة اللي دعا الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة وحسن والحسين وعلي على أن يباهل نصارى نجران لكن يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يا أهل الكتاب أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نعم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هاي آية المباهلة. فرفضوا أن يباهلوا رفضوا أن يحالفوا ولا جمع حسن والحسين فاطمة والحسن والحسين وعلي حط عليهم الشرشف وقال تعالوا نباهلكم. فلما قرأ عليهم هذه الآية فرفضوا قالوا لا ما نباهل تهلك نجران كلها بكاملها. نعم. قال رحمه الله حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يوسف عن عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثل حديث مروان الفزاري. يقول مسلم رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم قال بمعنى الحديث الأول يعني يقرأ في ركعتي الفجر أنه قرأ الآية التي فيها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم إلى آخر الآية إلى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدين إلى هنا يقرأ من أول السورة هذا من أول البقرة ثم يقرأ من آل عمران المباهلة آية المباهلة. فإن أنا قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا ما هو كذا على اللي هنا آية المباهلة نعم اقرا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن ابي هندان النعمان بن سالم عن ابن بن اوس قال حدثني عن بسة بن ابي سفيان في مرض الذي مات فيه في حديث تصار اليه قال سمعت ام حبيبه رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت ام حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من ام حبيبة. وقال عمرو بن عوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن عوس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا داود بن أبي هند داود بن أبي هند قال حدثنا النعمان بن سالم النعمان بن سالم قال حدثنا عمرو بن أوس عمرو بن أوس قال عن عنبسة بن أبي سفيان عن عنبسة بن أبي سفيان عن أختي أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. أم حبيبة بنت أبي سفيان رئيس قريش. ما الذي حصل لها من القصة؟ راحت هاجرت مع زوج الله يسمى عبيد الله بن كحش عبيد الله بن كحش إلى الحبشة. هاجرت مع زوجها إلى الحبشة رضي الله عنها وأرضاها. هاجرت مع زوجها إلى الحبشة وجلست في الحبشة. مات زوجها. ما الذي تعمل؟ وحيدة شريدة في الحبشة. ولكن أصحمه رضي الله عنه كان يرعاها. أصحمه هو الملك ملك الحبشة كان يرعاها كان ينظر إليها حتى أتاه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه. أتاها أتى الحبشة ونزل على أصحمه وقال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب منك لأنه ولي الأمر هو ولي النساء يخطب منك أم حبيبة. قال نعم. عمرو بن أمية الضمري هو القبل الذي قبل النكاح للرسول عليه الصلاة والسلام وأنبش رئيس الدولة هو الذي عقد النكاح لأنه ولي أمرها. وأخبرها عمرو أن أعطاه النجاشي 500 دينار ذهب. النجاشي أعطاه أم حبيبة 500 دينار ذهب. انظروا شو اللي حصل. لما جاءها الذهب قالت أنا أصير زوجة للرسول. هذه لك بشارة هذه لك بشارة هذه لك الذهب لك بشارة أصير زوجة للرسول. قال نعم قبلت نكاحك أنا للرسول والنجاشي عقد لأنه ولي الأمر وصلت زوجة للرسول عليه فأعطته الدنانير قالت هذه بشارة لك أن تكون زوجة للرسول هذه بشارة لك رضي الله عنها وأرضاها. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتين عشرة تقول أم حبيبة رضي الله عنها إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني لهن بهن بيتا بني لهن به بيتا في الجنة. 12 ركعة يعني أربع قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر صاروا 12 ركعة تطوع. هي الرواتب الآن اللي يسمونها الناس الرواتب يعني تلي الفرائض إلا إنها أقل من الفرائض بالتأكيد. الفرائض يعذب الإنسان إذا أخلى بفريضة وهذه قد لا يعذب لأنها سنن لكنها سنن مؤكدة. أربع قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر بعد المغرب واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء صاروا 12 ركعة. من راتب عليهن من واظب عليهن وحرص عليهن كن له بيت في الجنة. قالت أم هاني فما تركتهن منذ تقول أم هاني رضي الله عنها أم هاني بنت أبي طالب فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة تقول أم حبيبة نعم أم حبيبة ما تركتهن منذ سمعتهن من الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عنبسة بن أبي سفيان ما تركتهن منذ سمعتهن من حبيبة وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن قال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس نعمان بن أوس من عمرو بن أوس من عمرو بن أوس يعني 12 من داوم على هذه 12 مع الصلوات الخمس، كل صلاة بعدها واحدة، فالظهر قبلها أربع وقف بعده سنتين، والمغرب سنتين، والعصر ما قدام لا قبله ولا بعده ما في شيء، إنما المغرب اثنين والعشاء اثنين قبله واثنين بعده، والفجر سنتين بعده، سنتين قبله الفجر اثنين قبله، صار 12 ركعة. من وضب عليه إن في اليوم والليل الليلة بني له بيت في الجنة، فمن سمعه الناس تسلسل، تسلسل السماع والعمل، والعمل تسلسل السماع وتسلسل العمل. هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا داود بن النعمان بن سالم بهذا الإسناد: من صلى في يوم 12 سجدة تطوع بني له بيت في الجنة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا النعمان بن سالم، النعمان بن سالم قال بهذا الإسناد، بهذا الإسناد مثله، أنه يبنى له بيتا في الجنة إذا صلى 12 ركعة في اليوم والليلة، جعلها سجدة هنا، من صلى 12 سجدة، والحديث الأول من صلى ركعة جعلها ركعة، من صلى 12 ركعة، وهنا قال من صلى 12 سجدة كل واحد، يعني أنك تجمع بين الركوع والسجود، يعني جمع الرسول عليه الصلاة والسلام بين الركوع والسجود، بني له بيت في الجنة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس عن أنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريدة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، وإلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برعت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برعت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أن النعمان بن سالم، أن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس، عن عمرو بن أوس قال عن عنبسة بن أبي سفيان، عن عنبسة بن أبي سفيان قال عن أم حبيبة، عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة. ما من عبد مسلم، لاحظوا يا إخواني، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم وليلة 12 ركعة إلا بني له بيت في الجنة. خفيفات هذه تسمى الرواتب، هذه تسمى عند علماء الإسلام الرواتب، يعني إنها تلي الفريضة، إلا إنها ليست في منزلة الفريضة، ولا تلي الفريضة يسمونها الرواتب، لازم الإنسان يحافظ على الرواتب ولا يتركها، بل إن استطاع أن يزيد على الرواتب يصلي الرواتب ويزيد على الرواتب فهو أفضل له. هذا العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استغاثني لأغيثنه، إلى آخر الحديث القدسي. قال رحمه الله: حدثني عبد الرحمن بن بشر عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بعض قال حدثنا شعبة قال النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس يحدثنا عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضى فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن بشر، عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم، عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز بن أسد، بهز بن أسد قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا النعمان بن سالم، النعمان بن سالم قال حدثنا عمرو بن أوس، عمرو بن أوس قال عن عنبسة عن أم حبيبة، عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد مسلم توضع فأسبغ الوضوء، ما من عبد مسلم توضع فأسبغ الوضوء ثم يصلي لله كل يوم 12 ركعة، وكان يصلي لله كل يوم 12 ركعة إلا دخل إلا بنى الله له بيتا إلا بنى الله له بيتا في الجنة، يعني أربع قبل الظهر، أربع قبل الظهر، وثنتين بعد المغرب، وثنتين وثنتين بعد الظهر، نعم أربع وثنتين ست، وثنتين بعد المغرب ثمان، وثنتين بعد العشاء عشر، والثنتين قبل الفجر هذه 12 ركعة. وإن أردت أن تزيد فتبني لك الإنسان تجعل لك رصيد في الآخرة فزيد على ثم صليها 12 اللي لك فيها بيت في الجنة وزيد عليهم لعل يصير لك بيت آخر في الجنة من يدري. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الخير كثير، المسلم ينبغي أن لا يفرط، ينبغي أن لا ينشغل بالدنيا ولا يفرط. الخير كثير لله الحمد، سهل سهل ميسر، سهل ميسر. ربك تعالى اجتره على عباده، اجتر عليك الصلوات اللي تريدها، النوافل، أما الفرائض هذا شيء آخر، لكن النوافل يسر لك أمره إن شاء الله.